لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قال: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزه إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. إذا رأيت الرجل يقول نحن نأخذ بما جاء عن الله أو نحن نعظم ما جاء عن الله، احذر من هذا الكلام. لماذا؟ لأن فيه مدخل لرد السنة. بعض الناس قد لا يفهم كلام المبتدع، وهو يريد الطعن من طرف خفي. أذكر الزمخشري صاحب الكشاف في تفسيره حينما فسر القرآن، قال أهل العلم: أراد بذلك نصرة مذهب المعتزلة. انظر ماذا قال في عند قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما، قال: وهذه من أفضل ما يمتن الله به على عباده يوم القيامة، أنهم يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة. قال أهل العلم، قالوا: وهذا أراد بذلك نصر مذهبه الباطل، وهو أنه لا يرى الرؤية، لأن الرؤية هي زيادة النعمة، زيادة النعمة، فهو لا يرى بالرؤية، فأراد أن ينصر مذهبه فقال بهذا القول. فإذا قرأ الجاهل ما يدري ما هو مراده، ما هو مراده بذلك، فالواجب على الإنسان أن يحذر. فالإمام البربهاري رحمة الله عليه يقول: إذا رأيت من يقول هذا الكلام اعلم أنه جهمي، أي من أتباع جهم ابن صفوان. لماذا؟ لأنه يرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها صفة النزول، والتي فيها أيضا صفة الرؤية، والتي يعني ماذا فيها أشياء يردها هؤلاء ولا يقبلونها. ثم قال بعد ذلك، قال: وأيضا إذا رأيت رجل يقول إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى آخر، هذا أيضا لهم مدخل فيه، وهو أنهم يرون أن النزول انتقال من موضع إلى آخر، وهذا بفهمهم السقيم. فاحذر مثل هؤلاء الذين يطعنون من طرف خفي، فاحذر من هؤلاء الذين يطعنون من طرف خفي. قال: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة والمراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغنا أو لم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. اترك الجدال، اترك الخصومة، اترك المغالبة. متى تناظر؟ من أراد الحق تدفع عنه الشبهة. أما يقول لك فلان تعال ناظرنا، هذا ليس من ديننا ولم يفعله أحد من السلف، ولا تفتح لهذا بابا، فانتبه أن تقع في هذا. وقد تقدم معنا كلام المؤلف في فقرات قد مضت. قال الحسن في بعض النسخ، الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. نعم، هذا صح عن الحسن كما أخرج أبو نعيم في الحلية، وأيضا أخرجه ابن المبارك أو البيهقي في الشعب. قال الحكيم، أي الرجل الحكيم. من هو الرجل الحكيم؟ الذي يضع الأمور في موضعها. الرجل السفيه الذي يضع الأمور في غير موضعها. فالحكيم هو الذي يضعها في موضعها. يقال فلان حكيم، فلان عنده حكمة، أي أنه يضع الأمور في موضعها السليمة. فالحكيم هو لا يماري، يضيع وقته ولا يداريهم، يتكلم معهم بالحق دون مداراة. المداراة متى يكون المداراة؟ المداراة هو إظهار ما لا تريده، فهذا يحتاجه الإنسان إذا أراد أن يواري عن ظالم أو عن مسألة يخاف أن يتكلب الناس فيه فيماري. لكن إذا كان يطلب منه الحق لا يماري ولا يداري، بل يتكلم بالحق. حكمته ينشرها، أي العلم، أينما أراد وضعها في موضعها المناسب. إن قبلت فحمد الله، وإن لم تقبل لا يحاول جهده أو يظن نفسه أنه على غير صواب. لا، قبلت الحمد لله، ما قبلت الحمد لله، فقد بلغت الرسالة. قال: وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. انظر ماذا رد عليه، قال: أنا أريد أناظرك في الدين. قال: أنا على يقين، أنا عندي اليقين أن هذا الذي أنا عليه هو الصواب. اذهب إلى من كان مثلك قد ضل دينه ما يعرف، اذهب فناظره، أما أنا فلا تناظرني. هذا أيضا أخرجه اللالكائي، وسنده صحيح عن الحسن البصري وأيضا الأجري في الشريعة. قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهما: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وسنده لا بأس به. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أناس كانوا يتمارون في القرآن، هكذا جاء في بعض الروايات، يتمارون في القرآن أي يتناقشون ويتجادلون فيه. قال: وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. المناظرة كما قلنا لكم هي على أقسام. القسم الأول إذا أراد تبيان الحق، وإظهاره لمن أراده، فهذا لا بأس به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يظهر الحق حينما جاءه الوفد من نجران، وأيضا اليهود الذين جاءوا إليه قالوا: لنا صف لنا كيف يأتي الولد. الحديث في البخاري ومسلم. الحالة الثانية أن يناظره من أجل الإفحام، فهذا الذي كان السلف يكرهه، ولا يقبله. نعم، فهذا لأجل الإفحام، أي كل يريد أن ينتصر، كل على يقين، كل يريد أن ينتصر من صاحبه، هذا كان السلف يبغضه لا يريده. نعم، الحالة الثالثة المناظرة من باب رد الشبهة، مثال ذلك يقول: يستدلون بقوله تعالى كذا، الرد عليهم كذا، من باب رد الشبهة لا من باب المقابلة في الخصومة. هذا كذلك لا حرج فيه، فقد كان سلفنا الصالح يفعلون في ذلك، وكتب العقيدة في هذا موجودة. إذا قال لك الجهمي كذا فقل له كذا، إذا قال لك المعتزلي كذا فقل له كذا، فهذا كان معروف. فإذا المناظرة والجدال في الدين كما ذكرنا لكم على هذه الثلاث الحالات. الحالة الأولى الإظهار، يريد بذلك أن يظهر لإنسان ما يعرف الدين الحق يظهر له، لا حرج في ذلك، ويبين له الأدلة. الحالة الثانية كل يريد الغلبة، هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك. الحالة الثالثة أن يكون مثل هذه الحال إظهار الشبهة، إظهار الشبهة. نعم. قال: وسأل رجل عمر فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت مخلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن، المؤمن ها؟ لو كنت، نعم نعم، محلوقا، أنا ظنيت هذه نقطة، محلوقا لضربت عنقه. لماذا؟ لأنه يظنه من الخوارج، سيماهم التحليق. وقيل أن هذا الرجل هو صبيغ ابن عسل ابن عسل، وقيل ابن عسيل، صبيغ ابن عسل وعسيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري، ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فادعوا المراء لقلة خيره، أي ادعوا اتركوه. وهذا الحديث من حديث أبي أمامة، وجاء عن جمع، إلا أن هذا الحديث لا يصح، ففيه نكارة، وأيضا في سنده كثير بن مروان منكر الحديث، كثير بن مروان منكر الحديث. سأل رجل عمر فقال: لو الناشطات نشطا، ما معنى هذا؟ ما معنى هذه الناشطات نشطا؟ ولماذا؟ هذا ما ينبغي السؤال عليه. الواجب على الإنسان أن يسأل الحلال من الحرام. بعض الناس يأتي فيفتح المصحف فيقول: لماذا هنا قال الله عز وجل كذا، ولماذا في هذه الآية في السورة الثانية قال الله كذا، لماذا؟ طيب، هل هذا العلم ستنتفع به؟ لا. طيب، إن تركته هل جهالتك برته؟ لا. إذن أترك، ما ينبغي لك أن تبحث لماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا. هذا ليس من فعل السلف. نعم، هذا ليس من فعل السلف، أنك تبحث لماذا ذكر الله عز وجل في القرآن كذا، أضاف الواو هنا ولم يضف الواو هنا، أو لماذا هذه تاء مربوطة وهنا غير تاء مربوطة، أو ما أشبه ذلك. كما قال بعضهم، قال: يبحثون عن حروفه ولا يقيمون أحكامه، يبحثون عن حروفه ولا يقيمون أحكامه. طيب، تسأل عن هذه الأشياء وأنت مضيع لحكم أو لأحكام القرآن، ما ينبغي هذا. اسأل ما يهمك في دينك. نعم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، اسأل عن دينك، هذا ما سيضرك. لماذا في القرآن كذا، لماذا في القرآن كذا، في سورة كذا أو في سورة كذا. جاءني بعضهم يسألني سؤال، يعني هذا والله أتعجب من ما يقام به بعض المراكز أو في بعض الحلقات، لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم أحمد في السماء وسمي محمد في الأرض؟ إيش ماذا تترد عليه؟ سمي نعم أحمد في السماء وسمي في الأرض محمد، سؤال جائزة، ما هذا الفلان؟ هذا فعل ما ينبغي، سمي أحمد، سمي محمد، سمي كذا، كلها مأخوذة من المحمد الحمد، أنه كثير المحامد. أما لماذا سمي كذا وسمي كذا، هذه أشياء ضياع، علم لا ينفع وجهالة لا تضر. فانتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، اختاروا من العلم ما ينفعكم، اختاروا من العلم ما ينفعكم، لا تختاروا الذي لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. كم نقطة في القرآن؟ هل هذا سؤال؟ كم حرف لام في القرآن؟ كم مرة ذكرت كذا؟ كم؟ لا، ابن عباس كان يقول: كم ذكر في القرآن يسألونك، كم ذكر في القرآن يسألونك، حتى يعرف الناس ماذا كانوا يسألون، كم ذكر. أما بعضهم يأتي من هذه ويفعل جوائز ومسابقات وغير ذلك، هذا ما ينبغي، وهذا علم لا ينفع كما قلنا لكم، وجهالة لا تضر. وفق الله الجميع لكل ما يحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين.